الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما. نواصل إن شاء الله تعالى اليوم الحديث من كتاب الورع للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من رواية الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. والفقرات التي سنتحدث فيها اليوم من الكتاب الفقرة الثامنة والتاسعة والعاشرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا ذلك وأن يهونه وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم آمين. قال أبو بكر المروزي رحمة الله تعالى عليه: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، قال: سمعت أبا عبد الله وذكر ورع شعيب بن حرب، وذكر ورع شعيب بن حرب، فقال الإمام أحمد رحمه الله، فقال: لقد دقق، لقد دقق. ثم قال: قال شعيب: ليس لك أن تطين الحائط من خارج لئلا يخرج في الطريق، ليس لك أن تطين الحائط من خارج لئلا يخرج في الطريق. قال أبو بكر المروزي: سمعت ابن حرب يقول: ما احتملوا لأحد ما احتملوا لوهيب وكان يشرب بدلوه. وأظن أننا نعلم الآن معنى وكان يشرب بدلوه، نأتي عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال أبو بكر المروزي: سمعت محمد بن عبد الله البزاري يقول: سمعت شعيب بن حرب يقول: لك أن تطين الحائط من خارج وليس لك أن تجصفه لعله أن يخرج في الطريق. قال أبو بكر أيضا: سمعت محمد بن عبد الله يقول: رأيت قد بنوا درجة لمسجد شعيب في الطريق، رأيت قد بنوا درجة لمسجد شعيب في الطريق، فقال: لا وضعت رجلي عليها حتى تهدم. مرة أخرى أمر على النص حتى يعلق في القلوب إن شاء الله تعالى. قال أبو بكر المروزي: وسمعت أبا عبد الله وذكر ورع شعيب بن حرب، فقال: لقد دقق، ليس لك أن تطين الحائط من خارج لئلا يخرج في الطريق. قال: سمعت ابن حرب يقول: ما احتملوا لأحد ما احتملوا لوهي كان يشرب بدلوه. قال: وحدثنا أبو بكر قال: سمعت محمد بن عبد الله البزاري يقول: سمعت شعيب بن حرب يقول: لك أن تطين الحائط من خارج وليس لك أن تجصفه لعله أن يخرج في الطريق. وقال: سمعت محمد بن عبد الله يقول: رأيت قد بنوا درجة لمسجد شعيب في الطريق، فقال: لا وضعت رجلي عليها حتى تهدم. هذا ورع عظيم من ورع أئمة الورع رحمة الله تعالى عليهم. شعيب بن حرب بغدادي أصله من خراسان من الأبناء، والأبناء هؤلاء أبناء جند فارس الذين كانوا في اليمن، تزوجوا من بنات العرب قبل الإسلام ثم أنجبوا، فعرف أبناؤهم هؤلاء باسم الأبناء وانتشروا في الأرض بعد الفتح. أصله من خراسان من الأبناء، سكن المدائن، كنيته أبو صالح، روى عنه أهل العراق وكان من خيار عباد الله، كذا قال ابن حبان رحمة الله تعالى عليه. قال ابن سعد كان من أبناء خراسان من أهل بغداد، فتحول إلى المدائن واعتزل لها، وكان له فضل، ثم خرج إلى مكة فنزل بمكة إلى أن مات. والاعتزال أمر راجح عند الفتن، مرجوح عندما تكون قادرا على تجنب الفتن، وعندما تكون قادرا على دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. واختلف الأئمة في هذا، وخلاصته ما ذكرته. قال الذهبي رحمة الله تعالى عليه في سير أعلام النبلاء في وصف شعيب، قال: الإمام القدوة العابد شيخ الإسلام أبو صالح المدائني المجاور بمكة، يعظمه لورعه رحمة الله عليه. قال أحمد بن حنبل: جئنا إلى شعيب أنا وأبو خيثمة، وكان ينزل مدينة أبي جعفر على قرابة له، فقلت لأبي خيثمة: سله، يعني يسأله أن يحدثه، فدنا إليه فسأله، فرأى كمه طويلا. الكم الطويل خلاف السنة، وقد عد الأئمة رحمة الله تعالى عليهم الإسبال في الثوب من أسفله وفي الكم أيضا، فرأى كمه طويلة فقال: من يكتب الحديث يكون كمه طويلة؟ يا غلام هات الشفرة. فقمنا ولم يحدثنا شيئا. يتورع أن يحدث طلبة العلم غير المؤهلين في زيهم، كما وقع في هذا الخبر من ثوب أبي خيثمة. توفي رحمة الله تعالى عليه بمكة سنة 96 و100 عليه رحمة الله تعالى. قبل أن أدخل في لطائفه أمر عليه مرورا سريعا لأذكر بمسألة كان يشرب بدلوه. كان الأئمة قد وضعوا على زمزم الدلاء، الأئمة هنا الحكام والأمراء قد وضعوا على زمزم الدلاء، ووضعوا عمالا يقومون بهذا الأمر، وكان أهل الورع يكرهون أن يأخذوا شيئا ولو يسيرا من ماء السلطان، فكانوا إذا أرادوا أن يشربوا من ماء زمزم جاءوا بدلوهم وجاءوا بالرشاء وشربوا منها. قال: سمعت ابن حرب يقول: ما احتملوا لأحد، ما احتملوا ليهيب كان يشرب بدلوه. هذا بالنسبة لهذا الخبر. ثم ندخل في تفاصيل ما في خبرنا في الورع من خير وعلم. فيه أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه هو الآخر كان يدقق في أصحابه ومراتبهم، فمنهم من بلغ الدقة فيه في الورع مثل شعيب بن حرب، ومنهم من تورع ورعا دون ذلك، ليس بهذه الدقة الشديدة في طلب الورع، كما كان في آل بشر الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله: لا عدمتكم يا آل بشر من قبلكم يأتي الورع الصافي. كان يقول عنه الإمام أحمد عن شعيب: قد دقق. هذا التدقيق في الورع صار منقبة وموطن ثناء، وعليه، فمن يبدو عليه التورع، ومن يبدو عليه الدقة، ومن يبدو عليه الصلاح، فأهل الصلاح يعرفون ذلك لهم ويحمدونه لهم ويذكرونه للناس ليتأسى به الناس. فيه أن الدقة في النظر في الورع منقبة تستحق الثناء وتستحق الذكر، وتدل على أن صاحبها سابق، فلم يرد مثل هذا النقل إلا عن شعيب، يعدها منقبة له. ومن بحث في المسألة مسألة التطهير من خارج أو عدم التطهير من خارج من بحث فيها لا يجد إلا قول شعيب ابن حرب رحمة الله تعالى عليه. وهدي الإمام أحمد في ذكر صاحب المنقبة بما فيه من خير هو هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يذكر لأصحابه ما تميزوا فيه. ومن شواهد ذلك الحديث الصحيح الذي فيه سؤال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لم يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أنه أول الناس في السؤال عن هذه المسألة. وهذا من الأدب العظيم الذي تأدب به الإمام أحمد عليه رضوان الله تعالى عليه، وأوصى به الأئمة كالإمام النووي في مقدمة المجموع حين أوصى للأستاذ أن يذكر فضل طلابه إذا تميزوا في أمر من الأمور. تطهير البيت مصلحة، والشارع أيضا مصلحة. تطهير البيت مصلحة لصاحب البيت، والشارع مصلحة لعموم المسلمين. هذه أصل المسألة هنا، في أن المصلحة العامة وإن كانت يسيرة تقدم على المصلحة الخاصة وإن كانت راجحة. تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مهما كان حال المصلحة الخاصة، ويكاد أهل العلم لا يستثنون في هذه المسألة إلا في مثال واحد، وجيد أن يعلمه أهل الرباط من أمثالكم. المثال الذي استثناه أهل العلم وقدموا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، قالوا إذا جاء العدو وأحاطوا بالمسلمين وطلبوا مسلما معينا بعينه أو مسلمة بعينها أو طلبوا مال مسلم بعينه، وهذه مصلحة خاصة، والحفاظ على عموم المسلمين مصلحة عامة، قالوا عندئذ لا نستجيب لطلب العدو ونقاتلهم، مع أن في القتال جراحات وفي القتال شهداء وفي القتال تضيع أموال. قالوا هنا تقدم المصلحة الخاصة، أما في بقية المسائل فيقدم أهل العلم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مهما كانت المصلحة العامة دقيقة، كمسألتنا هذه التي تتعلق بتطيين البيت من شارع أو بتجصيصه من جهة الشارع. قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في الموافقات، قال: إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، الاستثناء الوحيد ذكرته، ويبقى الأصل تقديم المصلحة العامة. وذكر الشاطبي بعد ذلك قوله: قاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فهي إذن من القواعد الأصولية التي عليها العمل عند جماهير علماء الأمة، ألا تتقدم مصلحة الفرد على مصلحة المجموع. وذكر القاعدة في الاعتصام له ومثل لها بعدم تلقي الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى السوق. وحكايته أن الجلب كان يأتي من القرى ومن الأماكن البعيدة إلى المدينة النبوية، فربما خرج التاجر إلى أطراف البلد يستقبل الجلابة من الطريق من بعيد ويشتري منهم. هنا المصلحة العامة، المصلحة العامة أن يهبطوا إلى السوق، فيكثر الجلب فينتفع الناس، تكثر البضاعة في السوق فينتفع بها الناس. والمصلحة الخاصة أن يسترخص التاجر وحده وأن يرفع الأسعار بطريقته، وقيل غير ذلك، لكن هذا الوجه الذي يحضرني هنا. قال: هذا مثال تقدير المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعليه فهذه القاعدة كالميزان، في كل مسألة أقدم مصلحة الخاصة أم أقدم المصلحة العامة؟ ينبغي أن تقدم المصلحة العامة، والمصلحة العامة التي تعم المسلمين جميعا، لا تخصني أنا وأسرتي وبعض المسلمين ثم أقول هذه مصلحة عامة. ويمكن أن يؤصل لمسألتنا عدم السماح بالتطيين من خارج بقاعدة تعارض المصلحتين وتعارض المقصدين، مصلحة الدار الخاصة ومصلحة انتفاع المسلمين بالطريق والشارع، فإن تعارضت المصلحتان حصلت العليا منهما، فكل مصلحتين إحداهما راجحة على الأخرى، لا يمكن الجمع بينهما، تعين أرجحهما، والأرجح هنا مصلحة العامة المقدمة على مصلحة الشخص أو مصلحة واحد أو اثنين، حتى ولو كانت المصلحة في المساجد، كما لاحظنا أن شعيبا رفض أن يوضع درج للمسجد من الطريق كما يفعل كثير منا، ولا يرعوي في مثل هذه الأمور ولا ينتبه إلى أحكام الورع. فيه من اللطائف تسويغ الأحكام، فإن شعيبا علل المنع من التطيين من الخارج لئلا يخرج إلى الطريق، وإن سمح به ثم استدرك بالتجفيف لئلا يخرج إلى الطريق. تعليل الأحكام يهونها على الناس، وهذه مسألة تعليلها مراعاة مصلحة عباد الله بشكل عام. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى: لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء، لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء، يعني إذا بنى شيئا لا يخرج شيئا إلى الطريق. من فوق في العالي له حديث آخر سيؤتى عليه بإذن الله تعالى، حتى أنه الإمام ابن تيمية يقول: ينهى عن تجفيف الحائط من خارج إلا أن يدخل حده بمقدار غلظ الجر. الآن عندنا هذا المسجد على سبيل المثال، ومهندسنا جالس يسمع وهو يذكر من شهور وهو يذكر بأن لا يبني على حدنا، حد المسجد. لماذا؟ لأن هناك فانطيات خمس ستلحق بالبناء من خارج، تجفيف بالحجر اللي بنسميه في بلادنا الحجر القدسي. فعله هذا حكمه، ومثله هذه الدرجات التي خارج المسجد، هذه الدرجات التي خارج المسجد، هذه درجات وضعت هنا في غير حد المسجد، وينبغي أن يبحث عن حل شرعي لمثل هذه المسألة، وأسهل الحلول أن نعتمد هذه البوابة، هذا الورع، لأنه قال: لا أضع عليها رجلي حتى تهدم. ذكر المهندسون وقيل لهم، ونزيد تذكيرا ولعلها آخر الأخطاء في هذا الباب إن شاء الله تعالى، فيه أن التنبيه على الدقيق من المسائل يجعل النظر إلى المسائل المعلومة الحرمة عظيمة. إذا كان هناك خوف من تجصيص الجدر فكيف بالتعدي على الحرمات العامة؟ إذا خاف أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم من التعدي على طرق الناس بتجصيص الجدار، فكيف بمن ضيق على الناس مداخلهم حتى صارت الناس لا تجد للهواء مدخلا داخل معسكرنا هذا إلا بشق الأنفس. وجميع الشوارع سواء، الشارع الكبير والشارع الصغير، كل ما سمي طريقا للمسلمين لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ولو بتجصيص جداره مطلقا. ماذا نفعل بما مضى؟ ماذا نفعل بما مضى؟ من يستطيع إعادته فليرجعه إلى حقه وإلى مكانه الطبيعي، ومن لم يستطع فالتوبة وكثرة الصدقات. فالتوبة وكثرة الصدقات، لعل الله سبحانه وتعالى يقبل منا التوبة وتعالج الصدقات غضب ربنا سبحانه علينا، لأن أكثر الناس يقع في مثل هذا الأمر. أكثر الناس يقع في مثل هذا الأمر. ورب قائل يقول: لم نكن نعلم، كنا جهالة، كلنا يعلم الحكم الشرعي، كلنا يعلم أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على حد جاره في الأرض أو على حد جاره في البنيان، كلنا يعلم ذلك، لا يجهل. والناس تربت على هذا جيلا بعد جيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ملعون من غير تخوم الأرض، علامات الأرض الكبيرة كانت أو الصغيرة، من تعرض لتغيير منار الأرض فهو ملعون. كبرت هذه المنارات أم صغرت؟ إن أحدنا يستثمر جاره في غيبته فيضع الجدار في حد جاره. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: وهذا جرمه أقل من جرم الذي يأخذ من الشارع. لماذا؟ يعلل الإمام أحمد، قال: لأن الذي يأخذ من الشارع يعتدي على عموم المسلمين، والذي يأخذ من جاره يعتدي على مسلم واحد. هذه أحكام ينبغي أن تعلم، وينبغي أن تدرس لطلاب الهندسة في مؤسساتنا. ينبغي أن يكون هناك فصل آداب البناء، ينبغي أن يعلم هذا لأهل العلم المختصين في الهندسة وفي البناء وفي غيره. فلا يقوم البناء بالبناء إلا على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لكننا فعلنا كل شيء. وأنا أذكر معسكرنا هذا وهو متسع نسبيا، ونحن يعني قد تحولت شوارعه إلى متر وهو واسع، وإلى 80 سنتي وإلى 70 سنتي، وأقل جولة داخل المعسكر تشعرنا بالأزمة التي نعيشها. والسبب في هذا أننا لم نتورع عن أمر هو في حكم الشرع في باب الفرض والواجب، لأن الاعتداء على حرمات الناس العامة لا تجوز بحال من الأحوال. وننظر إلى شعيب بن حرب وهو يخشى تجصيص الجدار أو تطيين الجدار، وقد تكون الحاجة داعية إلى ذلك. وأحسب أن الإمام أحمد رحمه الله وهو يزرع داره كل عام ليخرج خراجها كان لا يغيب عنه هذا الفقه، وإلا فزرعها في عام واحد يكفي، لكنه يزرعها كل عام لئلا تطين مرة على غير وجهها. وسيأتي في كتاب الورع للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه سقف بيته مرة، وكانوا يسقفون البيوت بالخشب، فنظر فإذا ميزاب الماء يخرج من داره إلى الشارع، ميزاب السطح يخرج من داره إلى الشارع، فبعث إلى النجار وأمره أن يحول الميزاب إلى داخل الدار حتى ماء السماء إذا نزل على سطحه لا يخرجه إلى الشارع، يخرجه إلى داره حفاظا لحرمة المسلمين. عندما تمصر الأمصار في بلاد الإسلام كانت تترك فيها عرفات وساحات وميادين عامة من أجل أن ينتفع بها الناس، فحرم على أحد أن يمسها بسوء حتى مسها الظلمة، وصارت بلاد الإسلام اليوم ضيقة على أهلها حتى يعني بغض النظر عن قصة المعسكر عندنا، صارت البلاد ضيقة على أهلها بسبب الاعتداء على الساحات العامة التي تعطى للناس بمثل هذه الطريقة. فيه أن الإنسان الورع إذا أراد أن يذكر ورعا ذكر تمثل الصالحين لهذا الورع حتى يمضي أهل الورع على سنن الصالحين ممن قبلهم. فيه أن حرمة المال العام من أعظم الحرمات والتعدي عليه شديد، وقد قال أحمد كما في رواية ابن القاسم إذا كان الطريق قد سلكه الناس فصار طريقا فليس لأحد أن يأخذ منه شيئا. الذي يعرف أنه طريق للمسلمين ليس لأحد أن يأخذ منه شيئا، لا يجوز. كانت الدنيا فلا واسعة يمر الناس فيها في طرق وفي مسارب وفي مدجات تدقها الأقدام فتعرف أن هذه طرق، هذه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ولا يأخذ منها شيئا حتى لنفسه، ولا يأخذ منها شيئا حتى بئر مياه ليشرب منه عموم الناس. حق الطريق مقدم على حق الشفة. وكان الأئمة رحمة الله تعالى عليهم وسيأتي في كتاب الورع إذا خرجوا مسافرين ووجدوا بئرا محفورا في طريق الناس لا يشربوا منه، منهم طاووس ابن كيسان اليماني رحمة الله تعالى عليه كان إذا خرج من اليمن وذهب إلى مكة يشرب من الآبار القديمة ولا يشرب من الآبار التي حفرت في طريق الناس. وعندما سئل الإمام أحمد عن رجل يحفر بئرا في طريق الناس ويسده من أعلاه ويسير طريقا قال لا، إنه في طريق المسلمين. حتى بعد أن صيره طريقا قال لا، إنه في طريق المسلمين. وسئل رحمة الله تعالى عليه عن الذي يصنع شرفة فوق داره تتصل بداره الأخرى ومن تحتها يمر طريق الناس، سئل عن هذا قال لا، إنها طريق المسلمين. وفي بعض الصور إجازتها عنه رواية وعن بعض أهل العلم. كل هذا من احترام الملك العام الذي لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه في قليل أو كثير. قال الإمام أحمد رحمه الله فليس لأحد أن يأخذ منه شيئا قليلا أو كثيرا. حتى التجصيص للفارة في عرفنا ممنوع تكون من الطريق قليلا أو كثيرا. قيل له وإن كان واسعا مثل الشوارع، كان شارع البصرة العام عرضه 60 ذراع وما دونه 30 وما دونه 20 وما دونه 7 أذرع بنص الإمام أحمد كما ذكر هذا الماوردي في الأحكام السلطانية. حتى اللي عرضه 60 ذراع ما تأخذ منه شبر. هذه هي القاعدة، لأنك إذا قررت أن تأخذ لمصلحتك الخاصة شبرا من الطريق العام فهذا يعني أن غيرك سيأخذ ذراعا، وأن الناس ستجسر على الملك العام حتى تأخذه كله، وعليه سيجري ما لا يسر الخاطر، ويصير الذي هو كائن اليوم في بلاد العرب والمسلمين من تضييق المدن في كل عواصم البلاد العربية والإسلامية أزقة متر مترين وثلاثة، وسبب ذلك الاعتداء على الملك العام. نعم يا أم بعصام. قال وإن كان واسعا، قال وإن كان واسعا، قال وهو أشد ممن أخذ حدا بينه وبين شريكه. عندما يكون الحد بين اثنين فيأتي احدنا ويستغفر جاره ويضع الحد في حصة جاره، قال هذا شديد، لكن الذي يأخذ من الشارع اشد، قال هذا يأخذ من جماعة المسلمين. فيه ان الورع والدين علاج لمشاكل كثير من الناس البيئية والاجتماعية في مثل هذه القضايا. وتورع اهل العلم الذين يتأسى بهم الناس في مثل هذا ينبغي ان يكون بارزا. فاذا قام اهل العلم ببناء يخصهم فعليهم ان يلتزموا حدود الله تعالى التي حدها ولا يعتديها، الا ان حمى الله محارمه ولا يعتدي عليها، حتى يتأسى الناس بذلك. فيه تعظيم بيوت الله تعالى، فيه تعظيم بيوت الله تعالى من ان تبنى في ارض مغصوبة ولو درجة واحدة يدخل منها على المسجد. شعيب بن حرب ابى ان تبقى الدرجة حتى تهدم، قال لا اضع عليها رجلي حتى تهدم. هذا اضاعة للمال، نعم يضيع المال، ولا ندخل على مساجد الله تعالى الحرام. قال حتى تهدم. تعظيم بيوت الله تعالى من ان تبنى في ارض مغصوبة او توسع من ارض الشوارع والطرقات، كما يقول بعض اخواننا وسعوا المسجد في هذا الميدان. وماذا يجري على الناس اذا هذا الميدان؟ نحمد الله ان بقي هذا الميدان سالما من زيد وعبيد ومن فلان وفلان، حتى يرى الناس الهواء، حتى يرى الناس الشمس، حتى يمشوا حياة تشبه حياة الخلق. فلذلك المساجد اعظم من ان توسع ولو شبرا واحدا في الشارع، او تكون لها ادراج في طريق المسلمين كقصتنا هذه، او ان يكون فيها شيء فيه شبهة. مثل ماذا؟ مثل ان نعتدي على جيران المسجد، نمد اليهم السقف او نؤذيهم او نحو ذلك، هذا كله داخل في هذا الباب. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فاذا اردت ان تبني مسجدا فعلى اصول الطيب الطيب بكل معانيها تقيم بيت الله تعالى ولا تعتدي على حقوق المسلمين في شيء. قال ابو بكر المروزي رحمة الله تعالى عليه: قلت لابي عبد الله: ترى ان اصلي في مسجد بني على صباط؟ الصباط هذا شارع وفي بناء من فوق يغطي الشارع، هذا البناء اتخذ مسجدا. يسأل الامام احمد، يسأل ابو بكر المروزي الامام احمد رحمة الله تعالى عليه: ترى ان اصلي في مسجد بني على صباط؟ قال: لا، هذا طريق المسلمين. حتى المسجد المسجد ملك عام، لكن الملك العام في المسجد ليس كالملك العام الذي هو طريق المسلمين. قال: وكان جعفر بن محمد بن علي او قال محمد يكره ان يصلي في هذه المساجد التي اتخذت من الطرقات، يكون على طريق الناس كده مصليات تجعل مساجد يصلى فيها. قال ابو عبد الله: وكان ابن مسعود يكره ان يصلي في المسجد الذي بني على قنطرة. القنطرة هي نفسها الصباط او الجسر او نحو ذلك، لان القنطرة والجسر جعلت من اجل ان يمشي الناس عليها لا من اجل ان يصلوا عليها فيزحموا طريق الناس. قال ابو عبد الله: الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، خرجت البارحة لأصلي فانتهيت إلى مسجد الحلقاني فإذا هو في الطريق، المسجد بني في الطريق، قال فرجعت إلى البيت فصليت وحدي. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه الذي يرى وجوب صلاة الجماعة، الإمام أحمد رحمه الله الذي يرى وجوب صلاة الجماعة يصلي وحده في البيت لأنه لا يريد أن يصلي في مسجد اغتصب طريق المسلمين. وقال لي وذكر المساجد التي في الطرقات، فقال لي إن حكمها أن تهدم، وقال المساجد أعظم حرمة. المسجد الذي يغتصب أرض الناس ويغتصب طريق الناس حكمه أن يهدم. من القائل؟ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. يسأل عن المرجعية الشرعية للحركة في بعض التصرفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ويسأل عن تعدي أصحاب الحوانيت في الأسواق، سيأتي درس الحوانيت فيما بعد. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الورع ما ترك مسألة من المسائل إلا ذكرها، كيف يبيع الناس في الحوانيت، كيف تخرج البطاط إلى الطريق، ما الحكم الذي ما الحد الذي يصح للبائع أن يأخذه من طريق المسلمين. فنص رحمه الله على كل ذلك في كتاب الورع، ونسأل الله أن يبلغنا ذلك نحن وإياكم مع الكتاب إن شاء الله تعالى. فيه أن تزيين البيوت بالجص لا يخالف الورع، فيه أن تزيين البيوت بالجص عفوا بالجص لا يخالف الورع. لماذا؟ لأنه لو رأى أنه يخالف الورع لنبه عليه، ولعله من الزينة التي أذن الله سبحانه وتعالى بها، إنما نبه على أن الجف لا ينبغي له أن يخرج في طريق المسلمين. فيه إنكار المنكر والوقوف حتى يتم هدم المنكر، فيه إنكار المنكر والوقوف على المنكر حتى يهدم، وذلك من قول شعيب بن حرب رحمة الله تعالى عليه: والله لا أضع رجلي عليها حتى تهدم، حتى تهدم. يلاحظ فيه أنه يلاحظ الفرق بين أهل الورع ومراتبهم فيه، الفرق بين أهل الورع ومراتبهم فيه. حاول نرجع للنص قليلا حتى نرى هذه المسألة. قال محمد بن عبد الله، قال محمد بن عبد الله سمعت عفوا قال محمد بن عبد الله رأيت قد بنوا درجة لمسجد شعيب في الطريق، فقال لا وضعت رجلي عليها حتى تهدم. يلاحظ الفرق بين أهل الورع ومراتبهم فيه. فمحمد بن عبد الله يرى الدرجة تبنى في الطريق ولا ينكر ذلك، فيأتي شعيب بن حرب وينكر عليهم ويأمر بهدم الدرجة التي بنيت. كلهم أهل ورع، لكن أهل الورع مراتب، منهم من يرى الشيء الدقيق ويتنبه له، ومنهم من يتساهل في مثل هذا الأمر. والتساهل في هذه القضايا يفضي بالعبد إلى دخول الشبهات ثم دخول الحرام. وهنا مسألة نفيسة نبه إليها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذه المسائل، فقد سئل عن حكم البناء في طريق المسلمين الواسع إذا كان البناء لا يضر بالمارة. يعني كان الشارع مثلا 60 ذراع والمارة لا يضرهم هذا البناء، مثل ماذا؟ مثل شوارعنا هذه قبل 40 سنة ولا 50 سنة كانت متسعة، والناس ربما مشوا في هذا الشارع ما بين السوق وبين مسجد الخلفاء يعني بازدحام لا يساوي مما هو الآن 10%. هذه مناطق كانت اسمها سوافي رمل وفاضية. فيأتي جيل من الأجيال يرى أن الشوارع واسعة فيأكل منها، فتأتي الأجيال فيما بعد فلا تجد لها طريقا تمشي فيه. طبعا والذي يجري الآن أنهم اضطروا إلى إغلاق الطرق حتى تسلك، هذا للذاهب شمالا وهذا للذاهب جنوبا، وما كنا نحسب أن هذا يكون في معسكرنا. الصورة القائمة أن الطريق الواسع اليوم قد يكون ضيقا غدا، فيبقى الطريق سالكا لجميع المسلمين وكل أجيالهم. فأجاب ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه جوابا أختصره بكلمات، قال: إن ذلك البناء نوعان، الأول أن يبني لنفسه، قال: لا يجوز. قال: وجوزه بعضهم بإذن الإمام، والترجيح أنه لا يجوز، لا سيما في زمن لا أئمة فيه وإنما هم زنادقة العلمانية يتسلطون على الناس فيعطوا هذا ويحرموا هذا. والذي يمشي في بلادنا يكتشف أن الرؤساء وأصحاب النفوذ قد أخذوا أطايب الأرض لهم ولأصحابهم من أمثالهم من مبللي العلمانية وزنادقتها، وتركوا الناس يعيشون هنا في معسكرات كل 30 نفرا في 150 متر، وربما النسبة أكثر، فعدد سكان المخيم 106,000 نسمة ومساحة المعسكر فقط 1 كيلومتر مربع واحد، وعلى الناس أن تعطي النسبة لبعضها، كم يكون للألف من الأمتار في مثل معسكرنا هذا؟ 1 كيلومتر فقط يعيش فيه 106,000 نسمة، ويعطى لبعض زنادقة العلمانية وجوه الأرض ليعيشوا فيها فسادا، والناس في الحواشر. إذا مررت في الثانية ليلا تجد الناس في الشوارع لأنه لا يجد له مكانا يبيت فيه في بيته أو يضطجع فيه، حتى إن بعض البيوت كما بلغني تنام على سطوح نسبة لأنها لا تجد مكانا داخل البيت تبيت فيه. إذن الولاء والأمراء لا يطلق لهم الحمل على غاربه، والمسألة مقيدة بمصلحة عموم العباد. فيبني لنفسه الذي نرجحه أن هذا لا يجوز مطلقا. قال: والثاني، النوع الثاني، قال: أن يبني في الطريق الواسع ما لا يضر المار من المسلمين، مثل بناء مسجد يحتاج إليه أو توسيع طريق مسجد ضيق بإدخال بعض الطريق الواسع إليه ونحو ذلك. هذه اختلف فيها العلماء، والذي نرجحه أيضا عدم الاعتداء على الشارع أو على الطريق العام. فأنا أعرف هذا الشارع وهو في يوم من الأيام يتسع ل100 عربية تمشي فيه، والآن لا يتسع لعربيتين حتى إن الباعة إذا وقفوا في الطريق ازدحمت الناس في طريقها. إذا احترام الملك العام أمر ضروري لا يجوز تجاوزه مطلقا. درسنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نسأله أن يبلغنا ذلك. قال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وذكر ورع يزيد بن زريع، فقال: قد تنزه عن ميراث أبيه. هو لا يدقق في ماله فحسب، بل يدقق في مال الوالد الذي اكتسبه، فلما آل الميراث إليه تنزه عنه وتركه. قال: سمعت عبد الوهاب يقول: سمعت أبا سليمان الأشقر وكفاك بأبي سليمان قال: قد تنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه فلم يأخذها. هو يعرف كيف كان يبيع الوالد ويشتري، كان والده من الأمراء، فتنزه عن ميراثه من مال الوالد. قال سمعت أمية بن بسطان ابن عم يزيد بن زريع يقول كان يزيد يعمل الخوص. عمل الخوص، عمل الخوص يعني أن يأخذ هذا الذي نسميه في بلادنا البوص مثلا أو أنواع من الشجر ويصنع منها آنية كالسلال، البوص اللي كانت موجودة عندنا زمان، هذا عمله. قال كان يزيد يعمل الخوص وكان يكون في هذا البيت، وأشار إلى بيت لطيف في المسجد، هذا عمله. وكم ترك؟ بلغة اليوم 500,000، حتى لو 500,000 زلف بكثار، تركها للشبهة لأن والده كان من الولاة أصحاب الولايات. قال سمعت أبا الخطاب يقول لما أخذ زريع قال يزيد للقوم أرفقوا بالشيخ، وذكر أن زريعا كان واليا. في المرة القادمة نسأل الله تعالى أن يبلغنا ذلك، نتحدث عن هذه المسائل، نسأل الله أن يتمم علينا وعلى خير. اللهم ارحمنا وعلمنا الورع، اللهم ارحمنا وعلمنا الدين، اللهم خذ بتلاميذنا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم وسع علينا بيوتنا وشوارعنا وأزقتنا، اللهم ردنا إلى بلادنا فلسطين، اللهم ردنا إلى دورنا في بلادنا فلسطين، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بزنادقة العلمانية فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. وصل اللهم على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. نسأل الله أن نلتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.